بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الشرح التعريفي بتحفة الأشراف وطريقة التخريج منها، وتعرفنا على طريقة المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، وكيف أنه بنى كتابه هذا على طريقة اختارها، جمع بها الأحاديث التي على شرط كتابه وأحاديث الكتب الستة مع بعض زوائدها، أربعة كتب أضاف إليها من مؤلفات أصحاب الكتب الستة، وهو حينما جمع هذه الكتب في كتاب هذا التحفة جعل لها نظاما في الترتيب. ولذلك من أراد الاستفادة من كتاب تحفة الأشراف فلا بد أن يعرف الطريقة التي بنى عليها المزي رحمه الله كتابه، وهي طريقة مسهلة قريبة جدا، من تعرف عليها وليست بالصعبة، من تعرف عليها استطاع أن يصل إلى أي حديث يكون ضمن نطاق الكتب التي جمعها المزي رحمه الله، وهي الكتب الستة وكتب أربعة أخرى أضافها إليها من مؤلفات أصحاب الكتب الستة. لكن هذه الطريقة كما ذكرت لكم وأذكر بها الآن، نحن عندنا طرق على الإسناد وطرق على المتن. الطرق التي على الإسناد هناك عدة طرق، منها تخريج الحديث بمعرفة تخريج الحديث عن طريق راويه الأعلى. فحتى تستفيد من تحفة الأشراف أقل شيء يكون معك الصحابي. فإن كان معك الإسناد وتوفر لك من يروي عن الصحابي فهذا تستفيد منه كثيرا حينما يكون الراوي مكثر. كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، فهنا تحتاج أن تنظر في الراوي عن ابن عباس أو عن أنس، لأن هذا سيسهل لك طريقة الوصول إلى حديثك. وذلك أن المزي رحمه الله كما عرفتم إذا جاء إلى الصحابي الأعلى وحديثه كثير في الكتب الستة فإنه ينزل طبقة فيذكر التابعي عنه، فتبحث أولا باسم الصحابي، ثم تبحث أول تقف على الصحابي، اسم الصحابي في المسند في التحفة، ثم أثناء البحث عن حديث هذا الصحابي تبحث باسم التابعي عن الصحابي، فإن نزل المزي طبقة أخرى ثانية فتبحث باسم تابع التابع عن التابع عن الصحابة، فإن نزل طبقة ثالثة فكذلك، وهذا مما يسرع لك في الوصول إلى الحديث. اليوم سنأخذ إن شاء الله ندخل مباشرة في التطبيقات التي يعني نتعرف حقيقة بها على طريقة المزي أكثر من خلال التطبيق العملي. هذه النسخة المصورة بين يديكم هي تحفة الأشراف بتحقيق الدكتور بشار عواد، النسخة الثانية طبعة الأخيرة عبد الصمد. أجل هذه نسخة أخرى من تحقيق كتاب عبد الصمد. أنا عندي النسخة القديمة من تحقيق الكتاب، فالنسخة هذه أضافوا لها بعض الإضافات، وأهم إضافة فيها إضافة رقم الحديث، وكان غير موجود، وحذف ما كان من تسمية الكتب والأبواب والأرقام داخل الكتاب. طيب إذن هذه طبعة أخرى من كتاب خطأ من لأن هذه في ظاهرها نسخة بشار، نسخة. طيب على العموم هي واحدة، الكتاب واحد. لأن النسخة الأولى لتحقيق عبد الصمد شرف الدين هي بذكر، لا ليس فيها ذكر الحديث وإنما ذكر الكتاب ورقم الباب ورقم الحديث تحت الباب بشار. إذن هذه طبعة بشار عواد التي بين أيديكم، طبعة بشار عواد. وحسنت هذه الطبعة الكبيرة مع ما فيها من تحقيق الدكتور بشار عواد، ومعروف الدكتور بشار عواد في تحقيقاته، لكن حسنة هذه الطبعة الكبيرة هي سهولة الرجوع إلى الحديث في المصادر الستة، وذلك من خلال إضافة رقم الحديث. هذا أراح كثيرا، بينما في طبعة عبد الصمد شرف الدين ليس هناك رقم الحديث، وإنما رقم الكتاب والباب ورقم الحديث تحت الباب. وهذا وإن كان يعني الرجوع له غالبا سهل وتجد يعني غايتك، لكن لا شك أن الإحالة برقم الحديث يكون أسرع وأضبط، يكون أسرع وأضبط. طيب، تلاحظون الآن في أول صفحة معكم، في أول صفحة معكم أنس بن مالك يأتي على يمين في أعلى الصفحة على يمينها، أنس بن مالك في أعلى الصفحة يمين. دائما الذي يأتيك في أعلى الصفحة، لأنه في أعلى الصفحة هناك عدة أسماء، سلسلة من الأسماء. الذي على اليمين هذا اسمه، هذا مسند الصحابي. الذي على اليمين هذا مسند الصحابي، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. فدائما الذي في أقصى اليمين هذا اسم الصحابي، هذا اسم الصحابي، ولذلك هو الذي ينبغي أن تقع عليك عينه أول مرة، عينك أول مرة تقع عليه. فلأنك حينما يكون معك حديث، فأول ما تأخذ من الحديث اسم الصحابي، ثم تحدد اسم الصحابي في أي مجلد من المجلدات تحفة الأشراف. فإذا وقفت على اسم الصحابي، فإن كان مقلا فهو لن يفرع لك، لن يذكر الراوي عن الصحابي. إذا كان الصحابي أحاديثه مثلا 15 حديث 20 حديث، ما ينزل طبقة، لأنه بإمكانك من السهولة بالإمكان أن تبحث في 15 حديث فما ينزل لك. أما إذا كان الصحابي مكثر، فهو إن كان مكثرا فهو بحسب إكثاره، فإن كان إكثاره ليس بالعدد الكبير فهذا ينزل لك طبقة واحدة. طبعا يختلف الصحابي، هذا الصحابي مثلا أنس بن مالك روى عنه جماعة، أنس بن مالك مكثر جدا، إذن هو لابد أن ينزل في كل حديث أنس بن مالك لابد أن ينزل أقل شيء طبقة. ثم بعد ذلك هل ينزل طبقة ثانية؟ بحسب. إن كان هذا التابعي عن أنس بن مالك مكثر جدا فسينزل، وإن كان ليس له عن أنس بن مالك إلا حديث معدودة يسيرة ما ينزل، يكفي طبقة واحدة، لأنك لن تبحث إلا في 10 حديث 20 حديث سهلة، فما ينزل لك طبقة. مثل في الصفحة التي معكم الآن على وجه الصفحة، أنس بن مالك في يسار الصفحة بعد أنس بن مالك بعد النقطتين، أبان بن صالح وإبراهيم عنه، أبان بن صالح وإبراهيم عنه. شوف هنا في صفحة واحدة جمع لك حديث راويين عن أنس، يعني وهذا يبين الآن أن أبان بن صالح وإبراهيم ليس من المكثرين عن أنس بن مالك، فليس لأبان إلا حديث واحد، وليس لإبراهيم عنه إلا إبراهيم بن ميسرة إلا كم حديث؟ أيضا حديث واحد، ليس له إلا حديث واحد. فحينها لو كان الذي معك وقفت على حديث هكذا، معك هذا الحديث وأردت أن تبحث عنه في التحفة، هذا الحديث وجدت عليه علامة أحد أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وابن السلام، وجدت عليه علامة أحد أصحاب الكتب الستة، إذن هو موجود فين؟ في التحفة، موجود في التحفة. فأردت أن تبحث عنه في التحفة، وقفت على أنه مثلا أخرجه الترمذي. طيب، هل أخرجه أحد غير الترمذي من أصحاب الكتب الستة؟ أين محله في الكتب الستة؟ أين هو عند الترمذي؟ فتذهب فتبحث، واخترت أن تبحث عن طريق التحفة. فهنا أول ما تنظر إليه هو الصحابي، من هو الصحابي؟ أنس بن مالك. فأحدد أنس بن مالك من التحفة، أين المجلد الذي يوجد فيه أنس بن مالك؟ المجلد الأول، الثاني، الثالث. فإذا وقفت على مسند عموما مسند أنس بن مالك وحددت المجلد الذي فيه أنس بن مالك وفتحت على مسند أنس بن مالك حينها أنتقل إلى البحث باسم الراوي عن أنس بن مالك الراوي عن أنس بن مالك فهو إذا بدأ بمسند أنس بن مالك رتب الرواة عن أنس بن مالك فيبدأ بحرف الألف ثم باء ثم وهكذا. طيب الذي عندي هو حرف الألف إذن يكون في بداية مسند أنس ولا وسطه ولا آخره بدايته فأتي إلى بداية مسند أنس بن مالك وأتجاوز حرف الألف ألف ثم أصل إلى حرف الألف باء فيكون هذا هو غرضي ألف باء فستجد ومدام أنه ألف باء ألف ستجد إذا وصلت إلى ألف باء يمكن يكون هو الاسم الأول أو الثاني فحينها سيأتيك أبان. طيب وصلت إلى أبان قد يكون هناك أبان أكثر من واحد قد يكون أكثر من واحد أنت الذي يعنيك أبان من؟ بن صالح. إذا نتجاوز أبان حرف ألف أبان حرف باء أبان لأنه سيأتيك مثلا أبان بن حرف ألف أبان بن حرف باء أنا سأصل إلى أبان بن حرف إيش؟ صاد. فإذا وصلت أبان بن حرف صاد صاد ألف سيكون هو أول واحد عندك سيكون صالح أول واحد عندك أبان بن صالح. بهذه الطريقة ستصل إلى حديث أبان بن صالح عن أنس. فإذا وقفت الآن وصلت إلى هذه الترجمة هذا العنوان تحته سيذكر لك المزي حديث أبان بن صالح عن أنس بن مالك في جميع الكتب الستة ويبين لك ما عدد ما رواه أبان بن صالح عن أنس. طبعا أنت الذي يهمك هو حديث معين الذي يهمك أنت لا تبحث في حديث أبان بن صالح عن أنس وإنما تبحث في حديث أبان بن صالح عن أنس الذي بلفظ إيش بلفظ ماذا الدعاء مخ العبادة هذا حديثك الذي تبحث عنه. فحين لو ذكر ثلاثة حديث قد يكون الأول أو الثاني أو الثالث وإذا لم يذكر إلا حديث واحد كما هنا فسيكون هو حديثك. وإذا وقفت عليه هنا سيذكر لك بعد البيانات التي بإمكانك الوصول إلى الحديث في مصدره إيش؟ الأصلي لأنه كما ذكرنا سابقا أن التحفة هي وسيلة وليست كتاب تخرج منه يعني تنسب تعزو إليه فتقول أخرجه المزي لا هو يحيلك إلى الكتب الأصلية يحيلك إلى الكتب الأصلية ويعرفك بموضعه. فهنا ستجد البيانات ما تقف من خلاله على حديثك في مصدره الأصلي تاء الترمذي وهنا الظاهر طبعة بشار لم تذكر يعني التعريف بالرموز في أسفل الصفحة كما هي طبعة عبد الصمد لكن هي ستة رموز سهلة وعشرة رموز بإمكان التعرف عليها تاء معناها الترمذي في كتاب الدعوات حديث رقم نعم هذا رقم الحديث. إذن ترجع إلى الطبعة بهذا الرقم ستجد هذا الحديث بإسناده كما ذكره الإمام المزي وتجده أيضا بلفظه التام إن كان المزي رحمه الله قد اختصر بعض لفظه فإذا كان الحديث مطولا فهو يختصر وإذا كان الحديث ليس إلا كلمتين ثلاثة فيذكرها لك تامة كما هنا. الحديث الدعاء مخ العبادة ما فيه اختصار لكن أنت تحتاج أن تقف على الحديث في مصدره الأصلي لعدة أمور. أولا التوثق أن الحديث لم يخطئ المزي رحمه الله في نقله وأنه كما هو في مصدره الأصلي. الأمر الثالث ما يختصره المزي رحمه الله من الأشياء التي ألفاظ الأداء في الإسناد والتي قد تحتاجها مثل حدثنا سمعت أخبرنا هذه لا يذكرها لك المزي وإنما يعنعن فيقول عنعن وهذه قد تحتاجها حين دراسة الإسناد أو تريد أن تقف عليها لغرض من الأغراض. فالمقصود أنك ترجع إلى المصدر الأصلي فهو ييسر لك فإذا كان المصدر الأصلي متوفر بين يديك فهو ييسر لك الوصول إليه وإن لم يكن متوفرا بين يديك فيمكن الاعتماد على كتاب المزي رحمه الله يمكن الاعتماد عليه في العزو إليه لكن لا تقول أخرجه المزي وإنما تقول الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات كما ذكره المزي في تحفة الأشراف حتى يعلم أنك لم ترجع لم تطابق ولم تقابل وإنما أتمت على المزي. طبعا قضية الاطمئنان إلى أنه كذلك في سنن الإمام الترمذي اليوم يعني تستطيع أن تطمئن من غير الرجوع إلى سنن الإمام الترمذي بالتحقيقات التي على هذا الكتاب كتحقيق بشار بن عواد وغيره الذين هم قاموا بعملية ماذا؟ المطابقة والمقابلة. فلو كان الحديث بخلاف ما هو عليه في مصدره فينبهون عليه. فعملية الحقيقة الاطمئنان إلى أنه موجود كما نقله المزي هذه ممكن استفادتها من محققي الكتاب لأنهم هذا من أعمالهم التي حرصوا على يعني المقابلة عليها. طيب الآن سنأخذ مثال سريع وأنتم تبحثون كل يبحث في نسخته كل يبحث في نسخته. طيب ابحثوا عن هذا حديث ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب قال نهي عن لحوم الحمر الأهلية. طيب وجدتوه؟ خلنا نعطي فرصة للي ما وجد. ابحث عن هذا الحديث حديث ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب قال نهي عن لحوم الحمر الأهلية. طيب الكل وجده؟ في أحد ما وجده؟ طيب ماشي العملية ممتازة. طيب بهذه الطريقة تستطيع أن تصل إلى أي حديث في كتاب تحفة الأشراف. طيب مثال آخر السلامة. جت شغال هنا وين؟ السلام. وجدت؟ إذا سجدت فضع. ممتاز. ها وجدتموه؟ طيب ماشي. الآن ننتقل إلى أكثر من طبقة. معانا انتم اللي تروح. طيب حماد عن ثابت عن انس مرفوعا اتيت بالبراق. ابحث بالطريقه التي تعلمت لا بالتقليب الاوراق. طبعا لان الاوراق معنا بسيطه فلا تشتغل بالتقليب. اشتغل بالطريقة هذه. دائما انظر إلى أعلى الصفحة. انظر إلى أعلى الصفحة. تحدد أول مسند أنس بن مالك، فلا تبحث إلا في نطاق مسند أنس بن مالك، ثم ثابت عن أنس، فإذا وصلت إلى ثابت تبحث باسم حماد عن ثابت، وانظر في أعلى الصفحة. بإمكانك أن إذا نظرت في أعلى الصفحة أن تتقدم أو تتأخر. يعني لا عليك في مسند أنس بن مالك أن تفتح أي جزء أو مكان من مسند أنس بن مالك وتنظر في أعلى الصفحة، بعد ذلك تحدد هل ترجع أو تتقدم. في أعلى الصفحة انظر. وجدته؟ ماشي. أي ممتاز. أبو أنس يبحث بال لا أنت الآن تبحث في مسند أنس، لكن من الراوي عن أنس؟ إسحاق. أنت عندك الراوي عن أنس من؟ حماد. ثابت. لا انتبه حددوا الراوي عن أنس المباشر ثابت، فأنت تبحث بالراوي المباشر عن الصحابي. فإذا وقفت على الراوي المباشر عن الصحابي وجدت المزي نزل طبقة فتبحث بالراوي تابع التابع عن التابعي. فأنت الآن في حرف الألف تحتاج تذهب إلى حرف إيش؟ الثاء. وصلت إلى الثاء، تحتاج أن تبحث الآن عن الراوي عن ثابت الذي هو حماد بن سلمة. إذن ابحث، إذا وصلت إلى الترجمة ابحث عن حديثك تحت حماد عن ثابت عن أنس. الآن تبدأ تفتش في الأحاديث. واحدا واحدا. طبعا حتى لا يفوتك الحديث، انتبه حتى لا يفوتك الحديث، أنت وصلت إلى ترجمة حماد بن حماد عن ثابت عن أنس، حتى لا يفوتك الحديث ابدأ من أول ترجمة حماد عن ثابت عن أنس، من أول الترجمة ثم مر على جميع الأحاديث، لك قد تكون في المنتصف وهو يكون في الأول وتكمل الأخير ما تجد، ثم ترجع إلى الأول، فابدأ من الأول، من أول ترجمة حماد عن ثابت عن أنس. طبعا عندك في الصفحة كلام كثير، يعني كل ما فتحت الصفحة وجدت كلام كثير. أنت تريد الآن بعد أن تتجاوز، بعد أن تتجاوز الترجمة وتحدد موضعها، لا تنظر إلا لمن قبله رقم فقط، اللي قبله رقم فقط، لأنك ستجد كلام كثير، تخريج وحديث، واللي أمامه رقم هو بداية حديث جديد، بداية حديث جديد حتى تسرع من النظر، فلا تنظر إلا ما أمامه رقم فقط، أمامه رقم، هذا يكون مبتدأ حديث. يمكن تجاوزته. لا. شوف في هذه الصفحة ما عندك إلا حديثين، انظر للرقم حددهم، لا تطيل. لا أي ممتاز. هل هو منها؟ أتيت بالبراق؟ ارجع. ارجع. عندك هذا حديث، هذا حديث، هذا حديث. أتيت. أي انظر هنا، أنت تنظر هنا تقرأ. طيب. في أحد ما وجد الحديث؟ الشيخ الدائرة التي قبل السنة. نعم. وين ال؟ أول صفحة. عمو أي صفحة فيه دائرة قبل الإثنان. على ما سوّد أحد شيء. على ما سوّد. أول صفحة. يكتب هذا. يكتب هذا. نقطة السوداء هذه. هذه الترجمة التي سيذكر تحتها أحاديث هذا الراوي. الترجمة التي سيذكر تحتها أحاديث هذا الراوي، هذا أبان، يعني هذه ترجمة الآن جديدة، ترجمة جديدة سيذكر تحت الأحاديث الخاصة بهذه الترجمة، فما تحت هذه الترجمة هو حديث أبان عن أنس فقط، ثم بدأ بدائرة جديدة، هذه إذن راوي آخر عن أنس، ماله إلا واحد، هذا راوي آخر عن أنس، يعني هو يضع لك هذه الدائرة ليميز لك التراجم. إيش معنى التراجم؟ أي أرواه عن أنس، أرواه عن أنس، فكلما أنشأ راويا جديدا عن أنس وله أحاديث تحت هذه الترجمة، يعني من باب التسهيل، يعني من باب أن يبرز لك الترجمة بهذه العلامة، فهو يبرز لك الترجمة. أي موجود هنا. أي ممتاز. هذه في طبعة عبد الشراء. أي نعم ممتاز. هذه موجودة يعني الآن. نعم. هذه طبعا من تصرف من تصرف المحقق، ليست من وضع المزي رحمه الله، من تصرف المحقق. المزي رحمه الله اكتفى، يعني حتى نعرف ما الذي عمله المزي وما الذي أضافه المحققون، المزي يكتفي بس بذكر الباب، الكتاب، يقول لك كتاب الدعوات، هذا من عمل المزي. ما بعده من إضافة الباب كما في طبعة عبد الصمد، وإضافة أرقام الكتاب ورقم الحديث ورقم الباب ورقم الحديث تحت الباب، هذا من إضافة أيضا عبد الصمد. هنا أيضا تحديد الرقم، هذا من إضافة عبد الصمد. وكذلك هذه الأعمال الفنية، هذه من عمل المحققين، لكن لا شك أنه يستفاد منها كثيرا. فهنا مثلا يضع لك دائرة واحدة أمام الراوي المباشر عن الصحابي التابعي، فإذا وضع لك، يعني لو مثلا أنت كنت تنظر تريد حديث إسحاق، تريد أن تبحث في حديث إسحاق عن أنس، حديث إسحاق الصفحة الثانية 208. تريد أن تبحث في حديث إسحاق عن أنس. حديث إسحاق عن أنس بدأ بدائرة واحدة، إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك، لكن المزي رحمه الله حينما جاء إلى حديث إسحاق عن أنس وجد أن حديث إسحاق عن أنس كثيرة، يحتاج أن ينزل معها طبقة أخرى، فنزل معها طبقة أخرى. ماذا يصنع المحقق حينما ينزل المزي طبقة أخرى حتى يشعرك بأن المزي هنا في هذا الراوي في إسحاق نزل طبقة أخرى؟ يضع لك بعد ذلك دائرتين أمام الراوي، فهذا الراوي الذي أمامه دائرتين هذا معناه الطبقة الثانية، يعني تابع التابع عن التابعي، تابع التابع عن التابع. ولذلك لو مثلا فتحت على صفحة فيها كل هذه الصفحة فيها دائرتين دائرتين دائرتين، تعرف أنه في هذه الصفحة كل ما هو موجود الآن هو من رواية تابع التابع عن التابع عن الصحابي. فإذا كنت تريد أن تبحث عن اسم التابعي لن تجده يعني في هذه الصفحة، وإنما تجده في إذا أردت بداية حديثي فستجده في الدائرة الواحدة فقط، هذا مشعر ببداية حديثي من هنا، ثم بعد ذلك بدأ التفريع. فإذا كان هناك تابع تابع تابع التابع عن تابع التابع عن التابع الصحابي يضع لك كم؟ ثلاث دوائر، ثلاث دوائر. هذه موجودة في من يتعامل مع طبعة عبد الصمد، هذه موجودة أين؟ عند عبد الصمد موجودة في مقدمة الكتاب في الفهرس الأول، يضعها لك من باب يعني إذا أردت أن تبحث عنها في طبعة عبد الصمد فهي موجودة في مقدمة الكتاب هنا، وهي مستفادة، هذه الطريقة مستفادة من طبعة عبد من تحقيق عبد الصمد شرف الدين، يعني طبعة عبد بالشرع وادي استفادة من طبعة عبد الصمد شرف الدين، لكنه جعلها في أثناء الكتاب وعبد الصمد اكتفى بإبرازها في المقدمة. فهنا لاحظوا أبيض من جمال ثم وصل إلى يعني هؤلاء كلهم يعني أمامهم، مثلا هنا أبي بن كعب، أبي بن كعب ليس أمامه شيء، هذا معناه صحابي الذي ليس أمامه ولا نجمة، لا نجمة واحدة ولا ثنتين، هذا معناه اسم صحابي. إذا قلبت الفهرس وقعت عينك على أي اسم تستطيع أن تعرف هذا الاسم، هل هو صحابي؟ هل هو تابعي؟ هل هو تابع التابعي؟ وذلك بما يضعه المحقق من نجوم أمام الاسم. فهنا مثلا أبيض بن جمال أمامه شيء؟ ليس أمامه شيء، إذن هو صحابي. طيب انظروا أنس بن مالك، هنا أنس بن مالك أمامه إيش؟ أمامه نجمة. ماذا يعني أمامه نجمة؟ هو في هذا الحديث يروي عن من؟ عن صحابي آخر. هو في هذا الحديث في طبقة التابعي يروي عن صحابي آخر. إذا جئت إلى وهكذا سلسل الحسن بن أبي الحسن أمامه نجمة، إذن هو يروي عن صحابي. طبعا من أنا الحسن بن الحسن يروي عن من؟ تذهب ترتفع بإصبعك إلى أعلى ثم تمشي حتى تقف على الاسم الذي ليس أمامه نجمة، هو الذي يروي عنه الحسن البصري، لأن هذه الطريقة تستفيد منها حينما يكون الراوي مكثر جدا فيشوش عليه قضية الأسماء المسرودة تحته، فلا تستطيع أن تميز هل هذا يروي عن صحابي أو هو يروي عن تابعي أو هو صحابي مستقل، فجعلت مثل هذه الأنجم لأجل تمييزه. فإذا أردت مثلا وقفت هنا لاحظوا معي هنا مبارك بن فضالة أمامه كم نجمة؟ مبارك بن فضالة أمامه كم نجمة؟ نجمتين. إذن هو تابعي التابعي يروي عن من؟ طيب مبارك بن فضالة هنا يروي عن من من التابعين؟ أمشي أتقدم إلى أن أصل إلى اسم ليس أمامه إلا نجمة واحدة. طيب مبارك بن فضالة قبله قريش بن حيان أمامه كم؟ نجمتين. إذن هو مثله يروي عن تابعي، أتقدم حتى أصل إلى اسم ليس أمامه إلا نجمة واحدة وهو ثابت بن أسلم، ثابت بن أسلم. إذن مبارك بن فضالة يروي عن من؟ عن ثابت بن أسلم أمامه كم نجمة؟ نجمة واحدة. إذن هو تابعي يروي عن طيب من هو الصحابي الذي يروي عنه ثابت؟ أتقدم حتى أصل إلى اسم ليس أمامه نجمة يكون ثابت هو الذي يروي عنه. طبعا هذا يستفاد منه من عمل المحققين الجليل على خدمة لكتاب تحفة الأشراف، يستفاد منها في هذه الطريقة. بشار عواد صنع ماذا؟ أدخلها داخل الكتاب، ولذلك بإمكانك بتقليب الصفحات، بتقليب الصفحات مثلا إسحاق بن عبد الله، هنا إسحاق بن عبد الله، أنت الراوي الذي تريد أن تبحثه مثلا، تريد أن تبحث عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إسحاق عبد العزيز. لاحظوا الآن هنا إسحاق، طبعا أنس بن مالك، معناه كل ما ستقف عليه هنا هو من أنس، مسند أنس بن مالك. فإذا لم يغب عنك الاسم في أعلى الصفحة، ولذلك أدم النظر إلى أعلى الصفحة، إذا لم يغب عنك اسم أنس بن مالك فمعناه كل ما تقرأ هو من مسند من؟ هو من مسند أنس بن مالك. طيب أنا وصلت هنا إلى إسحاق، إسحاق بن عبد الله، أنا أريد حديث عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إسحاق، أريد حديث عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إسحاق. عبد العزيز يروي عن إسحاق، إذن هو عبد العزيز في طبقة من؟ تابع. سيكون أمامه كم نجمة؟ نجمتين. إذن أنا لا أنظر إلا إلى من أمامه نجمتين حتى أصل إلى من؟ إلى عبد العزيز بن عبد الله، لأنه قد يكون المزي رحمه الله حينما جاء إلى حماد بن سلمة فرع عنه، فسيضع تحت حماد بن سلمة، لو فرع عن حماد بن سلمة سيضع تحت حماد بن سلمة كم نجمة؟ ثلاث نجمات. فأنا تجاوزت ثلاث نجمات، هذه كل ما صادفني تحت حماد بن سلمة ثلاث نجمات أتجاوزها حتى أصل ولا تقع عين إلا على من أمامه نجمتين، لأن الذي أمامه نجمتين هو الراوي عن من؟ عن إسحاق، هو الراوي عن إسحاق. طبعا البحث متعب في أثناء الأحاديث، لكن الذي يريحك كثيرا هو أن تنظر في أعلى الصفحة، أن تنظر في أعلى الصفحة. ففي أعلى الصفحة هنا تستطيع أن تقرأ ما في الصفحة في أعلى، من خلال أعلى الصفحة. ففي أعلى الصفحة هنا أنس بن مالك، ما الذي أمامه؟ أزهر وإسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله. يعني في هذه الصفحة حديث أزهر كاملا، إذا لم يكن قد تقدم له شيء فنهايته في هذه الصفحة قطعا. يعني أزهر لو تقدم له حديث هل تقدم له شيء؟ ما تقدم له شيء، ما تقدم له شيء. إذن أنس بن مالك، أزهر وإسحاق بن عبد الله، كل حديث أزهر عن أنس بن مالك موجود في هذه الصفحة، وموجود معه حديث من؟ حديث إسحاق. طبعا هل حديث إسحاق له تتمة؟ هذا تحتاج أن تتعرف عليه إذا كان له تتمة في أن تقلب الصفحة. إذا قلبت الصفحة ستجد أن إسحاق في يمين الصفحة مسند الصحابي أنس بن مالك، دائما في يسار الصفحة في أقصى اليسار، في أقصى اليسار يكون اسم الراوي عن من؟ عن الصحابي. الذي في أقصى الصفحة دائما هو اسم الراوي عن من؟ فإن لم يكن إلا هو فهو الراوي عن أنس عن الصحابي، ولم يفرع المزي في الرواة عنه. فإن كان بين الذي في أقصى الصفحة وبين الذي على يمين الصفحة راو بينهما يتوسط، فمعناه أن المزي رحمه الله قد نزل طبقة فذكر تابع التابعين عن التابع عن الصحابي، فيكون هذا الذي في الوسط هو الذي يروي عن الذي في أقصى الصفحة أقصى اليسار. واضح؟ فهنا أنس بن مالك، سفيان بن عيينة عن إسحاق، فسفيان بن عيينة يروي عن إسحاق، وإسحاق يروي عن من؟ عن أنس بن مالك، ولذلك قال عنه يعني عن أنس بن مالك. هنا الآن بدأ بذكر أحاديث سفيان بن عيينة عن إسحاق، فإسحاق مكثر عن أنس بن مالك، فاحتاج أن ينزل طبقة ويفرع حديث إسحاق بالنسبة إلى الرواة عنه، فبدأ بمن؟ بسفيان بن عيينة، بدأ بسفيان بن عيينة، قبله بدأ بحماد بن سلمة. طيب أين حرف الألف عن إسحاق؟ مدام أنه فرع الرواة عن إسحاق، أين حرف الألف عن إسحاق؟ لا يوجد، هو ملازم يخترع لك حرف، هو بحسب ماذا؟ موجود. بحسب الموجود، بحسب الموجود. فليس في الكتب الستة يروي عن إسحاق ممن يعني يبتدي اسمه، أول واحد يبتدي اسمه حسب حروف المعجم هو من؟ هو حماد بن سلمة، هو حماد بن سلمة. ثم بعد ذلك جاء لك بحديث سفيان بن عيينة حرف السين عن إسحاق، ثم في الصفحة التي بعدها الأوزاعي عبد الرحمن عن إسحاق، ثم في الصفحة التي بعدها عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إسحاق، ثم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إسحاق، ثم عكرمة عن إسحاق. لاحظتم أن أحاديث إسحاق عن أنس كثيرة، فاحتاج المزي رحمه الله أن ينزل من أجل أن يتحدد حديث إسحاق بسهولة. وهذه كل الصفحات في حديث إسحاق عن أنس بن مالك. أين انتهى حديث إسحاق عن أنس؟ في صفحة كم؟ 215. حديث إسحاق عن أنس آخر شيء؟ عكرمة عن إسحاق عن أنس. التصوير مو بالترتيب؟ مو بالترتيب. طيب أي نعم، من الجائز أنه لم ينتهي، لكن أبو المنذر أنهى الله يهدي. ماشي. طيب هذه الطريقة يعني ب أي ماشي. إذن له حديث كثير عن 227. ماشي طيب ممتاز. طيب هذا مجملا تعرفنا على طريقة إخراج المزي الحديث في كتابه، طريقة إخراج المزي الحديث في كتابه. إذا طبقت هذه الآلية التي تتضح من خلال هذه الأمثلة اليسيرة، ما عليك إلا أن تنسج على منوالها في كل ما يواجهك، سواء نزل طبقة، طبقتين، ثلاث طبقات. نعم الأمر لا يستغني أيضا عن زيادة تدريب في مثل هذا الأمر، وسنزيد منه حتى يعني بكثرة التدريب تستسهل مثل هذا الأمر، وأيضا ما تواجهه من إشكالات. يعني لا، إحنا ما دخلنا في المشكلات التي قد تواجهك أثناء البحث، أو تقف على إسناد ثم تواجهك مشكلات في الوقوف على في البحث عنه من خلال التحفة مثلا. وما أدري إن كان هنا في مثال يسعف. حينما يذكر الراوي بكنيته، حينما يذكر الراوي بكنيته، طيب أبو عمر البزيان شكرا. وين صفحة كم؟ صفحة قبل الأخيرة. لا اسمه زادان. وينه؟ صفحة قبل الأخيرة زادان. تسعة. أي نعم. طيب هو ذكره هنا زادان، ذكره باسمه زادان وذكر كنيته، لكن أحيانا يأتيك في الإسناد الذي أمامك، يقع أمامك في الإسناد، أذكر لكم مثال من هنا. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد. عرفنا طريقة البحث بالأسماء، وأن المزي رحمه الله يرتب الأسماء حسب حروف المعجم، سواء في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية والثالثة أو الرابعة، وكلما نزل فهو يمشي على نسق واحد. طيب إذا وقفت على حديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد، أين تبحث عنه؟ هذا لم يذكر بالاسم. أين تبحث عنه؟ المزي رحمه الله سلك طريقة علمية شوي في هذا، ليست قضية فنية بحتة مثل الترتيب على الأسماء. ترتيب على الأسماء طريقة فنية يعني بحتة، كل يستطيع أن يتعامل معها، وليس يعني ولا يكلف ذلك إلا أن يعرف ترتيب حروف المعجم. لكن إذا جاء إلى الكنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أين يضعه؟ حقيقة هو يعني الأمر يختلط بين فني وعلمي. إذا كان الراوي لا يعرف إلا بكنيته، أو تغلب الكنية عليه، فيذكره بكنيته، وحينها يذكر الكنية بعد أن ينتهي من الأسماء، ويرتب حسب حروف المعجم في بعد إيش؟ بعد أبو فيرتب الكنى. أبو حرف ألف، أبو حرف باء، إلى أن يصل أبو حرف سين، فهو يرتب لك الكنى. فأبو سلمة بن عبد الرحمن تبحث عنه. أبو سلمة بن عبد الرحمن مشهور بهذا الاسم، إذا ذهبت تعرف من هو أبو سلمة بن عبد الرحمن تجده يختلف في تسميته، فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فهو لأن اسمه هو الغالب عليه وهو المعروف به، وإذا ذكر واسمه مختلف فيه لا يكاد يعرف له اسم يميز على جهة يعين بها، وإنما مختلف في اسمه، وكنيته هو التي يعرف بها وهي الغالب عليه، فيذكره بكنيته، يذكره لك بكنيته. لأنك لو ذهبت تريد أن تقف عليه باسمه فاسمه مختلف فيه. مثلا الصحابة أبو هريرة، أين ذكر المزي أبا هريرة؟ في الكنى ولا في الأسماء؟ في الكنى، لأن أبو هريرة ليس له اسم، يعني اختلف فيه على أقوال كثيرة جدا. طيب أنا إذا كان هذا الراوي اختلف فيه على أقوال، أين أذهب أنا أبحث عنه؟ هل أبحث عنه باسم عبد الرحمن فقد قيل أن اسمه عبد الرحمن؟ هل أبحث عنه باسم عبد الله فقيل أن اسمه عبد الله؟ هل أبحث؟ فهنا البحث عنه بالاسم مربك جدا. فماذا فعل المزي؟ فإذا كان الراوي لا يعرف له اسم، لا يعرف له اسم أو مختلف في اسمه كثيرا، فيذكره لك بكنيته، مثل أبو سلمة عبد الرحمن، مثل أبو في الصحابة أبو هريرة، ومثل في التابعين أبو سلمة عبد الرحمن، هنا يذكره لك بكنيته. فاتجه إلى الكنى، يعني تجاوز جميع الأسماء حتى تصل إلى حرف الياء من الأسماء، ثم بعد ذلك تبدأ الكنى أبو وتبحث عنه بالحرف الأول بعد أبو، بالحرف الأول بعد أبو، وستجد حديثك. طيب راو آخر أبو سعيد المقبري عن أسامة بن زيد، أبو سعيد المقبري عن أسامة بن زيد، هذا رجل لا يعني إذا وقفت عليه في الأسانيد فتقف عليه بالكنية أبو سعيد المقبري. طيب 10 دقائق بعد الصلاة ونأخذ على ذلك واجبات لن نطيل اليوم كثيرا. طيب أنا كيف أعرف أن أبو سلمة عبد الرحمن هذا لن يذكره المزي إلا بكنيته، لكونه لا يعرف له اسم أو اسمه مختلف في اسمي؟ كيف أعرف أنا؟ الحقيقة ما تستطيع تعرف إلا أن يكون عندك سابق علم بمثل هذا الأمر. مثلا كلنا نعرف أن أبا هريرة مختلف في اسمه، هذا شيء معروف عندنا لأن قد اطلعنا على ذلك سابقا. فإذا أردت أن تبحث عن مسند أبي هريرة تذهب مباشرة إلى الكلى، لأنه لا اسم له، أو له اسم لكن مختلف فيه، فهذا معروف عندنا جميعا. لكن قد تأتيني أسماء أنا ما أعرف، أبو سلمة بن عبد الرحمن هل هو مشهور بكنيته أو له اسم؟ فأبحث عنه في الأسماء قبل أن أكتشف هذا الأمر، لا علم لي به، فكيف أعرف هذا؟ طبعا في الأول الأمر قد يكون تجاوزك له على حساب وقت، لكن بعد ذلك إذا عرفت سيكون معرفتك به كمعرفتك بعد ذلك بمثل أبي هريرة وغيره. المحقق الكتاب عملوا في هذه الطبعة، وأيضا قد تكون في طبعة بشار أيضا في الفهرس، بإمكانك أن تذهب إلى الفهرس، بإمكانك أن تذهب إلى الفهرس، فهرس تراجم الرواة، وتذهب إلى مسند الحديث الذي معك هو حديث أسامة بن زيد، حديث أسامة بن زيد، تذهب إلى أسامة بن زيد، تذهب إلى أسامة بن زيد، فهو إما أن يذكره لك بالكنية، يذكره بالكنية، لأنه من الجائز مثلا أن يكون أبو سلمة هذا مشهور بكنيته وله اسم، وحينها سيذكره أين؟ في الأسماء، لا يذكر لك في الكنى، لا يذكر لك حديثه في الكنى، يذكره لك في الأسماء، لأن هذا وإن كان مشهور بكنيته إلا أن له اسم فيذكره لك في الأسماء. فأنا عندي احتمال وأنا أبحث عن رجل مكنى أن يكون حديثه في الكنى أو أن يكون حديثه في الأسماء، حسب المعيار العلمي الذي مشى عليه الإمام المزي رحمه الله. طبعا قد يقول شخص هذا أمر سهل، بإمكاني أن أبحث عنه في الكنى، يعني أكتشف، لك عدة طرق، منها أن ترجع إلى الفهرس وهو الأمر القريب. فإذا ذهبت إلى حديث أسامة بن زيد، انظر إلى الرواة ممن أمامه كم نجمة، نجمة واحدة، ودقق النظر، بعض الأسماء إذا ذكرها يذكر لك كنيته، بعض الأسماء إذا ذكرها لك يذكر لك كنيته، لأنه هو مشهور بالكنية لكن لم يذكر حديثه في الكنية وإنما ذكره في الأسماء، ومن الجائز أن تكون أنت وقفت عليه بكنيته فهو يعطيك اسمه ويقول انتبه هذا ترى كنيته كذا، فإن كنت قد وقفت عليه بالكنية فهذا اسمه، وإن كان لم يذكره إلا في الكنى فسيرد اسمه عندك في الكنى، سيرد اسمه عندك في الكنى. بإمكانك أيضا أن ترجع إلى كتاب تقريب التهذيب ومفيد في هذا الأمر، لأنه في رجال الكتب الستة، فإذا جاء عندك أبو سلمة بن عبد الرحمن تذهب إلى قسم الكنى في التقريب، فأبو سلمة بن عبد الرحمن يذكر لك اسمه، فيكون عندك كنيته وعندك اسمه، فتبحث عنه بالكنية إن كان المزي رحمه الله ذكره بالكنية، أو تبحث عنه بالاسم إن كان المزي ذكره بالاسم، ويمكن أن تستشعر ذلك من خلال كلام الحافظ بن حجر، فإذا ذكر مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن إما أن يقول لا يعرف له اسم أو لا يذكر له اسم، فهذا قطعا ذكره المزي أين؟ في الكنى، أو قال لك مختلف في اسمي ذكره في الكنى. أما إذا قال لك مثلا أبو سعيد المقبري اسمه كيسان ولا ذكر لك خلاف، فهذا ذكره المزي حينها حديث أين؟ في الأسماء، فتذهب إلى الأسماء، لأن المزي رحمه الله هو ينظر، هو عمل كتابه هذا على الكتب الستة، فينظر في رواة الكتب الستة، فإذا كان الراوي يرد في الأحاديث الكتب الستة مكنى فهو يحرص أن يذكر لك كنيته حتى يفك لك الإشكال. مثلا أبو سلمة عبد الرحمن لا يذكر إلا بكنيته، أبو سعيد المقبري يكثر أن يذكر بكنيته، فهو بعض الرواة ما اعتنى بكنيتهم، المزي رحمه الله ما اعتنى بكنيتهم، لماذا؟ هل ليس لأنه ليس لهم كنية؟ لا لهم، لكن هم يريدون في الأسانيد بالأسماء الصريحة، فما تواجهك مشكلة أنك تقف عليه بالكنية، والمزي منتبه لهذا الأمر ومتيقظ له، يريد أن يحل لك جميع إشكالات الأسانيد الكتب الستة التي تقف عليها. فكون هذا الراوي لم يرد عامة، يرد في أسانيد الكتب الستة باسم الصريح، وحين أنت لن تقف عليه إلا باسم الصريح، فهو لا يهتم بتكنيته لأنه غير مكنى أصلا في أسانيد الكتب الستة، غير مكنى، فأنت لا تواجه إشكال، تواجه إشكال مع الرواة الذين يكنون أحيانا ويسمون أحيانا، هذه هنا تكون المشكلة. طيب نكمل إن شاء الله بشيء يسير مدة 10 دقائق إن شاء الله. السلام عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بنقطتين استكمالا للنقطة السابقة. تفضل. في كتب ايش؟ كتب المتون مثلا تجد الصحابي مثلا الصحابي فلان روى الترمذي عن ابي هريره. نعم، اذا يسال الاخ يقول اذا وجدت الحديث السلام باسم الصحابي فقط، اذا وجدت الحديث باسم الصحابي فقط عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، فهذا كيف ابحث عنه؟ طبعا نحن لم ناخذ الا الطريقه الاولى، وهناك طرق أخرى. إذا أردت أن تبحث عنه بطريقة تحفة فهذا متيسر لك ما دام أن اسم الصحابي معك، ففي إمكانية أن تبحث. لأن نحن تواجهنا في طرق التخريج أمرين. الأمر الأول إمكانية البحث، والأمر الثاني سهولة البحث. الأمر الأول إمكانية البحث، والأمر الثاني سهولة البحث. فإذا أردت أن تبحث عنه باسم الصحابي وليس معك إلا اسم الصحابي، فإمكانية البحث عن حديثك من خلال الكتب التي تخدم في الراوي الأعلى متاحة لك، متاحة، يعني بإمكانك أن تبحث. فبإمكانك مثلا إذا كان الحديث معك عن أنس بن مالك أن تذهب إلى مسند أنس بن مالك في تحفة الأشراف، كان تعين نوع الكتاب الذي ستبحث عنه في الطريقة الأولى الكتب المؤلفة على الأطراف، فتذهب إلى تحفة الأشراف فتستطيع أن تبحث باسم الصحابي أنس بن مالك فستجد حديثك. ويخفف عنك الطريقة التي بنى عليها المزي رحمه الله كتابه من جهة واحدة. طبعا المزي رحمه الله له يعني تسهيلات في البحث، لكن أنت ما دام أنه ليس معك إلا اسم الصحابي فستستفيد من تحفة الأشراف في كونك لا تبحث إلا في مسند أنس بن مالك، وتترك مثلا مسند عمر، مسند أبي بكر، وتطرح هذه المسألة لا تبحث فيها، فأمامك مسند أنس بن مالك. لكن بعد ذلك إذا وصلت إلى مسند أنس بن مالك، فمسند أنس بن مالك مثلا فيه 500 حديث، ستضطر بعد ذلك لأن تبحث في كم؟ قد تبحث في 500 حديث إذا كان حديثك 500 رقم، لكن إذا كان حديثك بعد 200 فستبحث 200 حديث ثم تقف على حديثك. فلك خيار أن تبحث في التحفة، لكن هل هو الخيار المفضل؟ لا. إذا لم يكن معك إلا اسم الصحابي والحديث فليس حين الخيار المفضل هو هذه الطريقة التي الآن هي معنا، بل هناك طرق أخرى هي المفضلة في إذا لم يكن معك إلا اسم الصحابي. بإمكانك أن تبحث، نعم بإمكانك، وستجد حديثك، لكن ليس هو الخيار الأفضل، ليس هو الخيار الأفضل. أحيانا يقفل الباب أمامك تماما فتقول ليس معي إلا الصحابي، فيقال لك هذه الطريقة أصلا ما تنفع أنك تبحث باسم الصحابي. فعندنا دائما شيئين، إمكانية البحث والخيار المفضل. فإمكانية البحث بالمثال الذي سألت عنه ممكن من خلال تحفة الأشراف، لكن هل هو الأفضل؟ لا، ليس هو الأفضل ما دام أنه ليس معك إلا الصحابي. سيكون يعني كما يقال قدرا وصدفة أفضل لك إذا لم يكن، إذا كان هذا الصحابي الذي تبحث عن حديثه ليس مكثرا، مقل، يعني مثلا أبيض بن جمال ليس له إلا عدد قليل من الحديث، فهنا متاح لك ويكون حينها بالمصادف هو ماشي معك وتتجاوز عقبة السهولة، لأنه ليس، لأن المزي في مثل هذا الراوي أصلا لم ينزل طبقات فهو ليس مكثر، فبإمكانك أن تبحث عنه في التحفة بسهولة جدا. لكن في الرواة المكثرين لا، الخيار الأفضل ليس هو التحفة، لأن هذا سيكلفك وقتا، وإنما هناك خيارات أخرى إذا استكملنا باقي الطرق سيتضح بعد ذلك بحسب مهارتك ودربتك ونظرك، ستعين الطريقة من خلال المعطيات التي معك بين يديك هي التي في الحقيقة تفرض عليك اختيار الطريقة، وأحيانا قد تضطرك إلى طريقة واحدة ليس إلا هي، فالمعطيات هي التي تحكم وليس أنت الذي يعني تختار بحرية، إلا حينما تتساوى الخيارات أمامك بحسب المعطيات، فبعد ذلك لك أن تفعل ما تشاء. طيب، أكمل في القضية السابقة ثم أنتقل إلى النقطة الأخيرة وهي قضية الصحابي المكنى. الصحابي المكنى مثلا أبو سعيد المقبري، هذا مشهور بكنيته جدا لكن له اسم، فإذا كان مشهورا بكنيته وله اسم أين سيذكره المزي؟ في الأسماء. طيب أنا ذهبت فبحثت عنه في الكنى، هل سأجده؟ إذا كان مشهور بكنيته ستجده، لكن لن تجد حديثه تحت كنيته، سيقول لك تقدم باسم كيسان، تقدم، إذا تبحث عنه باسم إيش؟ كيسان. فالراوي إذا كان مشهور بكنيته وله اسم سيذكر المزي حديثه في تحت اسمه، لكن لو بحثت عنه بالكنية ستستفيد، فستقف عليه بالكنية حسب الترتيب، فتذهب إلى الكنى بعد الأسماء وبالحرف الأول فتقف على أبو سعيد المقبري، لكن لن يذكر لك الأحاديث سعيد المقبري هنا، لكنه سيفيدك فائدة في معرفة الاسم ويقول لك مضى، طبعا المحقق نضاف خدمة أين مضى، يقول لك مضى في صفحة كذا أو حديث كذا. طيب النقطة الأخرى وهي قضية أحيانا يصادفك في الأسانيد، يصادفك في الأسانيد رواه لم يسموا، ما لهم أسماء، يعبر عنهم مثلا برجل فلان صاحب فلان، صاحب مثلا سعيد بن المسيب، رجل عن ابن عمر، فلان عن أنس، وهكذا. فهؤلاء لم يذكروا بأسمائهم ولا بكناهم، لم يذكروا بأسمائهم ولا بكناهم، فأين يذكر هؤلاء؟ طيب أين يذكر أمثال هؤلاء؟ المزي رحمه الله عقد لهم، عقد بعد أن انتهى من الأسماء جاء إلى هؤلاء المبهمين الذين لم يذكروا باسم، فذكرهم مثلا حينما يأتي إلى حديث عبد الله بن عمر، حينما يأتي إلى حديث عبد الله بن عمر يرتب أسماء الرواة عنه ألف باتا حتى يصل إلى حرف الياء، فإذا انتهى من الأسماء تماما بدأ لك بهؤلاء الذين لم يسموا، فيذكر لك أحاديث هؤلاء عن عبد الله بن عمر عن أنس. فإذا كان الإسناد الذي وقفت عليه مثلا في سنن أبي داود أو إسناد وقفت عليه في أي مصدر عن رجل عن ابن عمر وأردت أن تبحث عنه فتتجاوز الأسماء حتى تصل إلى آخر اسم حرف الياء، ثم يشرع لك في ذكر هؤلاء الذين لم يسموا فيذكرهم. طبعا هو يبدأ مثلا رجل يقدمه على فلان، صاحب يقدمه على فلان، ويأتي بعد رجل، ما أمكن يعني إذا ورد في الإسناد هكذا فيحرص على ترتيبه بهذه الطريقة. ومثل هؤلاء ليسوا أحاديثهم مثلا عن ابن عمر ليست بالكثيرة، فقد لا تجد في الكتب الستة رجل عن ابن عمر إلا حديث أو حديثين، إلا حديث أو حديثين، وكذلك فلان وهكذا. فهؤلاء أيضا يذكرهم المزي، يذكرهم المزي. لكن انتبه أحيانا هذا الراوي تقف عليه في سنن أبي داود رجل عن ابن عمر، لكنه في سنن النسائي أو في صحيح الإمام البخاري أو مسلم هو مسمى ومعروف، لكنه في سناد أبي داود أبهم. هنا يذكر المزي، يذكر حديثه باسمه حسب الترتيب، لأنه هو في صحيح البخاري مسمى وفي سنن أبي داود مبهم، في سنن أبي داود مبهم، هذا المبهم هو المسمى في صحيح الإمام البخاري، فيذكره لك باسمه، يذكره لك باسمه. وهذا مما تستفيده من تحفة الأشراف، وهو أنه يميز لك الرواه المبهمين، لأن هذا الرجل الذي وقفت عليه في سنن لا تعلم من هو هذا الرجل، ومن الجائز أن يكون هو الرجل الذي في سناد الإمام البخاري، ومن الجائز أن لا يكون هو الذي في سناد الإمام البخاري. فالمزي رحمه الله يعطيك فائدة بأن هذا الرجل الذي في سناد أبي داود تراه هو الرجل الذي في سناد الإمام البخاري، فانكشف الإبهام وحصل التعيين، فهذا الرجل هو الذي في إسناد الإمام البخاري، لكن الراوي عنه في هذا الإسناد لم يسمه، وهو الذي في إسناد البخاري، والحديث واحد، والحديث واحد. وهذا مما بقي من فوائد تحفة الأشراف مع فوائد أخرى لعلنا يوم إن شاء الله نستعرضها، حتى يعني يستفاد من تحفة الأشراف في غير التخريج، يعني المتصور أن تحفة الأشراف هي قضية تخريج حديث فقط، والأمر إذا وقف عند هذا فهناك وسائل أخرى للتخريج اليوم قد يعني تفيد أكثر وبسرعة أكبر. لكن الحقيقة أيضا أن تحفة الأشراف ما زال فوائدها التي يعني هو ليس كتاب تخريج هكذا أراد مؤلفه، لا أن يكون كتاب تخريج، وإنما أيضا هو كتاب في الرجال، كتاب في العلل، كتاب فله فوائد غير، ولذلك تحتاج الرجوع إليه لتستفيد منه هذه الفوائد ولو لم يكن لك مقصد في التخريج. حين قد تخرج الحديث وتنتهي منه وليست لك حاجة في التحفة في قضية التخريج، لكن أنت محتاج للتحفة في أمور أخرى غير قضية التخريج، غير قضية التخريج، وهذه إن شاء الله سأعرض لها لاحقا في ماذا نستفيد من تحفة الأشراف في مثل هذه الفوائد التي في الحقيقة هي فوائد علمية، فوائد علمية ليست قضية الدلالة على الموضع. طيب نأخذ تدريب، وتدريب واجب ونختم. طيب ابحثوا عن هذا الحديث، ابحثوا بالطريقة التي يعني بنى المزي عليها كتابه. انظر في أعلى الصفحة، كلما نظرت في أعلى الصفحة استطعت أن تصل إلى حديثك بسرعة. انظر في أعلى الصفحة، حدد أول أنس بن مالك، ثم انتقل إلى تحديد الراوي الثاني، ثم انتقل إلى تحديد الراوي الثالث بهذا الترتيب. حدد الذي في أقصى اليمين، ثم حدد الذي في أقصى اليسار، ثم حدد الذي بينهما. بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز. أيه. طيب ماشي، مثل هذا لو صادفك يعني ثبت الاسم الأول ثم يعني أضف له تحت الاسم الكامل، لأنه قد يختصر الاسم في الأعلى ويذكره تحت تاما. خلاص يلا أنتم أصبحتوا يعني تتجاوزون، مو كل شيء الوقوف على الحديث. لحظة خلينا نشوف ترى موقفوا جميعهم. لحظة بس، ماشي انت حددت أنس، حددت إسحاق، طب حد ايه ماشي حددت الراوي اللي بينهما، وين الحديث؟ وين الحديث؟ هنا الآن بداية الترجمة. عبد الملك يعني ابدأ من الحديث الأول. ممتاز، هذا هو. اتفضل. قال جاء أبو داود، جاء الترمذي في النسائي. نعم. الشيخ قال حديث إذا خرج من بيته، وقال جاء في الأدب عن إبراهيم بن الحسن القدامي عن الحجاج عن محمد عن به علما عن عبد الملك. طيب. هذا ما أردنا الآن أن ننزل إليه، لأن كل كلامنا كان عن الترجمة ووجود الحديث. البيانات التي تحت الترجمة، البيانات التي تحت الترجمة. هذه يعني خلوها نخليها درس قادم حتى ننشط لها، لأن فيها التحويلات والضمائر هذه تحتاج إلى تفكيك. لكن نجيب بسرعة عنه، نعم، عن عبد الملك بن عبد العزيز، عن عبد الملك بن عبد العزيز، أي نعم هذا هو. وسنتعرف على طريقته أين يقف ومراده بعد ذلك بتمام الإسناد أين، سنقف عليه إن شاء الله. طيب خذوا هذا واجب، نخليها بس عندكم الكتاب مو متوفر، لا نريد أن نبحث مصور، أي بي دي اف، ممكن تبحثون بي دي اف، مو بال أي ممكن تضع الرابط لهم أبو المنذر، موجود بالوقتين إن شاء الله، أو إذا كان خارج أقول نستفيد أكثر، أي لا شك، أي لا شك. طيب أعطيهم الآن، ممكن أعطيهم الآن. طيب ابحثوا عن هذا الحديث، اكتبوا الإسناد، عبد الملك أو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسلم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم أبو الزبير، عن محمد بن مسلم أبو الزبير. عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله، إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند طعامه وعند دخوله قال الشيطان الحديث، ماشي. طيب إن شاء الله الدرس القادم نتعرف على البيانات التي يذكرها وطريقة ذكرها وكيفية بعد ذلك صياغتها كتخريج يستفيد منها الباحث في طريقة صياغة ما يذكره المزي من طرق وأسانيد تحت ترجمة كل راوي. الأسامي بعد الصفحة من صنيع المزي ولا من صنيع المفقه؟ أي أسماء؟ مثل بعد الصفحة ننظر يمين أنس بن مالك وسام التي في على الصفحة؟ لا، هذه من صنع المحققين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.